حصريا على موقع djkimo.com. وانا من يلا بشر مرة حنين ومرة حجر، انا اللي بين خير وشر، انا اللي قلبي حار، انا اللي عقلي دار، ساك في الجنة وساك في النار، اهلي وناسي ماني ناسي زماني اللي خلاني قاسي، وعلاش قتلو في احساسي، وانا جيت للدنيا مرة مرة حلوة ومرة مرة، انا اللي ضيعت الجرة، اخر زمان ايام صعيبة والناس رجعت فيه غريبة، مشيت بقلبي غدروني علاش قتلوا فيا الطيبة، انا اللي صغير مشيت بنيتي مشيت في طريق مش ثنيتي، ما سمعتش اللي نصحوني سامحيني يا الحبيبة، ونحب نخرج من الظلمة، أنا اللي بين كابوس وحلمة، والأيام وين الدوني بيا الناس ماهي علمة، حكموا عليا بدوني كيف وديت ما ودوني، يا ربي كن في عوني، وأنا ماني إلا بشر مرة حنين ومرة حجر، أنا اللي بين خير وشر، أنا اللي قلبي حار، أنا اللي عقلي دار، ساك في الجنة وساك في النار، أهلي وناسي ماني ناسي زماني اللي خلاني قاسي، وعلاش قتلوا في إحساسي، وأنا جيت للدنيا مرة مرة حلوة ومرة مرة، أنا اللي ضيعت الجرة، سامحني ربي كان عسيت، أنا مشيت في طريق الأحرام ما تربيت، أنا اللي في الظلمة بكيت ما شافني حتى حد، سامحوني كان قسيت وتمديت في الغلط، أنا اللي منتيق الظلم ما عرفتش روحي وين كابوس ولا حلم، أنا اللي مرة ناقف ومرة نطيح من السلم، أنا اللي درت الحرب ونحب نعيش السلم، وأنا بينهم كل براني وكرهوني خطرني حقاني، وصنعوا مني شراني مرة غالب ومرة غالبني شيطاني، وحكموا على الكتاب بالغلاف، وأنا من داخل عالم ماخر للاكتشاف، ورزنت كان ذنوبي على الكتاف، طالب الغفران ملقيتش الصاد والكاف، وأنا ماني إلا بشر مرة حنين ومرة حجر، أنا اللي بين خير وشر، أنا اللي قلبي حار، أنا اللي عقلي دار، ساك في الجنة وساك في النار، حصريا على موقع djkimo.com.